هذا أحد الإخوان يسأل يقول أريد أن أشتري بعض الكتب التي تنفعني في ديني وحياتي، فما الكتب التي تنفعني؟ من أحسن الكتب التي تنفعك في التفسير تفسير الحافظ بن كثير، لأنه كتاب وإن كان عمل للمنتهين إلا أن فيه تفسيرا مجملا وأحاديث صحيحة وأحاديث محكوم عليها، وهو متضلع من السنة وسليم المعتقد، فمن أسلم التفاسير ومن أعلم المفسرين الحافظ بن كثير رحمة الله علينا وعليه. ومن الكتب التي تنفعك كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام وشرحه الصنعاني في سبل السلام، هذا يساعدك على أن تعرف أحاديث الأحكام. ومن الكتب التي تنفعك في معتقدك شرح الطحاوية لأبي العز، هذا كتاب جيد وبين المعتقد ووضحه وناقشه، وكذلك الرسالة التدمرية وكتاب التوحيد وشرحه لسليمان، فهذه الكتب طيبة في المعتقد. ومن الكتب التي تنفعك في السيرة السيرة لابن كثير والسيرة للذهبي والسيرة لكتب السيرة سيرة لابن هشام وعليها حاشية السهيلي. ومن الكتب التي تنفعك في الأصول كتاب الموافقات للشاطبي ويحتاج إلى شيخ. ومن الكتب التي تنفعك في النحو شروح التسهيل لابن مالك، لأنه أجمع كتاب للنحو بعد كتاب سيبويه التسهيل. وإن كنت مبتدئا فأخذ الأجرومية أو الألفية، وإن كنت متوسعا خذ لك الكتب الطويلة. ومن الكتب التي تنفعك في البلاغة شروح التلخيص أو الإيضاح أو كتب عبد القاهر الجرجاني. ومن الكتب التي تنفعك في الفقه كل بلد له كتب مختصرات، ومن أنفع الكتب في الفقه المقارن كتاب المغني لابن قدامة والمجموع للنووي، هذان الكتابان من أنفع الكتب في الفقه المقارن. ضف إليهم بداية المجتهد ونيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار. والإنسان إذا كان طالب علم ينبغي أن يذهب إلى العالم الموجود في بلده يستنير به في شراء الكتب التي تنفعه. والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكل بلد إن شاء الله لا يخلو من طلاب علم وعلماء، فينبغي لمن يريد أن يستفيد يذهب إلى طلاب العلم في بلده ويبصره بالكتب التي تنفع في كل فن. نعم، وكل فن فيه كتب مختصرة وكتب مطولة وكتب متوسطة، فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالمختصرات. ففي الأصول الورقات، وفي النحو الأجرومية، وفي المصطلح نخبة الفكر أو البيقونية، كل فن له مختصرات. نعم، وفي التوحيد متن العقيدة للطحاوي وهكذا. يقول لهم إمام يقنت في صلاة الفجر يوميا ويقرأ في يوم الخميس بسورة السجدة، فهل ورد حديث في هذا؟ لا أعرف، أعرف أنه يقرأ في السجدة في يوم الجمعة أحيانا، ويقرأ بالسجدة في أي وقت، الله الأمر سهل، لكن الدوام على شيء غير سنة لا ينبغي. أما في قضية القنوت في الفجر فهذا ورد عن الشافعي وعن مالك، عن الشافعي بعد الركوع وعن مالك قبل الركوع، والأمر في هذا سهل ولا ينبغي أن تختلفوا على هذا. والقنوت في الوتر أو في الفرائض إذا جاءت النوازل، لكن الأولى أن يعمل وقت ولا يعمل وقت إلا إذا جاءت النوازل فيقنت. وهذه الأمور مفصلة في أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وفي كتب الفقه. نعم، يقول إذا صلى إذا وصل الحاج إلى بلده وكان مع ضيوفه في المنزل، هل صلاته معهم في المنزل يحصل له ثواب الجماعة ولو لم يذهب إلى المسجد؟ نعم، يحصل له ثواب الجماعة. إذا كان الإنسان عنده ضيوف أو كان متعبا يجوز أن يصلي في بيته، لكن ما يكون هذا كل يوم. إذا كان معه ضيوف أو جاء متعب وجاء وعمل جماعة في بيته هذا يجوز، لكن ما يكون كل يوم يسمع حي على الصلاة ويصلي في البيت، لا. لكن إن صلى في بيته في بعض الأحيان ليري بيته صلاة الصلاة ويوريهم ويصلي في بيته وقت، هذا لا يضر إذا كان متعبا أو جاء من سفر أو كذا، لكن لا يكون هذا ديدنه، لا. الصلاة يعني قال له أتسمع النداء؟ قال له أجب النداء. نعم. ما علاج الطيارة أن تقدم علامات إذا أردت شيء وتطيرت منه؟ تسمي الله وتستعذ بالله وتقدم، لا تتطير. قالوا يوم الخميس رأيت شيء أمشي، سافر في أي وقت، رأيت شخص أمشي، لا، استعذ بالله ولا تعمل، لا تمنعك الطيارة. وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له، إذا رأى واحد وقال له ما اسمك؟ محمد. يقول أمورنا محمودة. ما اسمك؟ صالح. صلحت أمورنا. يتفاءل بالخير لكن لا يعتاف، لا يتطير. رجل زوج رجلا ابنته بوجود اثنين من الشهود وقال أمام الشهود زوجتك ابنتي، قال قبلت بغير وجود مأذون شرعي، فهل الزواج؟ الزواج صحيح، لكن المأذون لأجل أن يضبط الأمور ولا تكون مشاكل، لأن الأمور تكون عنده أوراق ويكون مأذون من جهة معينة حتى تقل مشاكل الأمة وحتى تنضبط الأمور. أما مسلم عنده ولي وجاء لمسلمين وزوج، الأمر ما فيه خلاف، هذا حلال، لكن لأجل المشاكل ولأجل أن لا تكون هناك مشكلة ينبغي لمن يريد أن يتزوج أن يأتي للمأذون حتى لا تكون مشاكل، لأن المأذون في الغالب يكون يعرف الحكم وتكون عنده أوراق يقيد فيها الأمر، فما يكون مدعاة للمشاكل ولا إنكار المهر ولا المماطلات. فالأولى أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج يأتي لمن؟ لمأذون. لكن إن كان يعني الولي متعلم أو الزوج متعلم أو جاءوا بمتعلم وعقد شرط أن يكون الولي والزوج والإيجاب والقبول والمهر والشهود، خلاص إذا اكتمل هذا الزواج صحيح، بس ينبغي أن يعلن، لا بد من إعلان الزواج. ولذلك زواج السر لا يجوز، لا يجوز زواج السر، لأن هذا مظن لضياع الأنساب وضياع الأموال والأعراض. هل كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي من الله سبحانه وتعالى على الإطلاق؟ بين لنا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر به وينهى ويوحي به هذا وحي، أما لا يقول باطل، كل ما قاله النبي أو عمله وعمله فأقل درجاته الإباحة. ولذلك أعماله منقسمة ثلاثة أقسام: شرع وجبلي عادي ودائر بين الشرعي والجبلي، مثل النزول في المحصب ومثل الضجعة بعد الفجر ومثل بعض الأمور التي يعملها، هل هي عملها للسنة أو لجبلي؟ بعض يعني سنة الوتر، ركعتي الفجر، السواك، بعض عادي كالقيام والقعود والشرب والأكل والاضجاع والنوم، وبعض دائر بين السنة وبين الجبلي الإباحة. إذن أفعاله صلوات الله وسلامه عليه منقسمة ثلاثة أقسام: سنة بالإجماع، جبلي بالإجماع، دائر بين السنة والجبلي. إيش قالت أن الذي يعيش في بلاد الكفار ليس عليه شيء، فما قولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من بات بين ظهراني المشركين؟ من هي الذي قالت هذا؟ أنا ما قلت هذا، قلت أن الذي يعيش بين الكفار خوفا على حياته أو لا يجد قوتا أو داعية إلى الله هذا لا يضر، لأن البقاء هناك إذا كان الإنسان ينتج للإسلام أو يخاف لا يضر، ما قلت أنه هناك لا يضر، وقلت أن البقاء بين الكفار ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم، لأن كثير من المسلمين لو يأتي بالبلاد المسلمين لما لا لحصل له بعض الأذى. نعم، لكن المسلم ينبغي أن يعيش في بلد يمارس فيه دينه. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ينبغي للمسلم أن يكون في بلاد يمارس فيها دينه، يصلي، يصوم، يذكر الله، يؤذن، يعمل عبادته، يقيم الدين على نفسه، هذا واجب عليه. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، يقول اذكر لنا المحرمات من النساء في النكاح على الرجل بتأني حتى نكتبها. المحرمات من النساء على الرجل 21، 7 بالنسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم؟ 7. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كم؟ 7. زوجة الابن، زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة المدخول بها بأمها، هذه 4 على التأبين. 3 محرمة تحريما وقتيا، وهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها. كم؟ 7. إذن 4 على التأبيد و3 مغيات، وأن تجمعوا بين الأختين، ولا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. هناك محرمة زائدة وهي الملاعنة، وهناك محرمة وهي صاحبة الزوج والمحصنات من النساء، وهناك أمور أخرى تحرم الزوجة. يعني يحرم على الرجل أن يتزوج إذا كان عنده زوجة رابعة وطلقها رجعية حتى تخرج من العدة، لذلك تلزم الرجل العدة في هذه الحال. إذا كان يريد أن يتزوج زوجة وهو كان عنده 4 زوجات وترك إحداهن وهي طالق رجعي، فيتوقف عن الزواج حتى تنتهي العدة، لأنها زوجة ما دامت في العدة. يقول نريد توجيه لمن يلتقطون الصور في المسجد وفي ساحته. على كل حال هذا مشكلة تحقيق المناط، هل هذا يعتبر صورة أو لا يعتبر صورة. ولكن أؤكد لمن لم يأخذ صورة في المسجد أو في ساحته ووضع في القبر، لا يقول له ربه يوم القيامة لما لم تأخذ صورة في المسجد أو حوله. وما دام لا يسأل عن لما لم تأخذ صورة، الأولى تركها. نعم، هذا يقول أريد أسير في إحدى الطرق من جهة إلى جهة فرآني السائق فانحرف عني فأصابت السيارة رجلا فمات، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء في هذا، لأن لا علاقة لك بهذا إن شاء الله. لا أعرف أن أحدا قال أن مكة عليهم طواف وداع إلا إذا أرادوا الخروج من مكة. إذا كان واحد من أهل مكة وهو يسكن يريد أن يسافر، إذا أراد أن يسافر لازم يطوف طواف الوداع. يقول أمه حجت متمتعة وتعجلت وطاف الطواف الإفاضة ولم تسعى ولم تأخذ من شعرها، فماذا عليها؟ عليها أن تأخذ من شعرها وأن تعود إلى مكة وتطوف وتسعى. وإن كانت عملت ما يفسد أمور لها زوج أو أصابها زوجها أن تذبح. نعم، ولا زالت على إحرامها، لمن قال إن السعي ركن. الذي يدخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من 3 أمور: الحج والعمرة. من دخل فيهما يفكهما بواحد من 3 على التحقيق: بالطواف بالبيت، الثاني يشترط يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني على التحقيق وإن قال بي وإن أبى ذلك جلة من العلماء. القول الثالث أن يحصره العدو. إذا حصره العدو يتحلل، يذبح شاة ويتحلل. إذن الذي يلبس الإحرام ولم يكن بالثلاثة هو يبقى في إحرامه حتى يموت، هو محرم، لأن الله قال وأتم الحج. والذي يفسد حجه واجب عليه أن يكمله. إنسان راح وحج وأصاب أهله قبل عرفة فسد الحج، جامع أهله، يجب عليه أن يستمر في ذلك الحج ويكمله ويقضيه من السنة القادمة، لأن الله يقول وأتم وش الحج، تدخل فيه السنة، إذا دخلت فيه يجب إتمامه. لكن الله رحمنا وجعله مرة في العمر، فكثير من الناس الآن يذهب إلى الحج ولا زال محرما إلى الآن، يجلس 20 سنة وهو محرم، لأنه يترك طواف الإفاضة ويترك السعي أو يترك الوقوف بعرفة ويبقى محرما إلى قيام الساعة إلى أن يموت. وينبغي لمن يريد أن يحج أن يعرف أحكام الحج. أي إنسان يريد أن يحج يصحب شيخا عارفا بالحج أو يأخذ كتابا جيدا في الحج، وكتب الحج تعد بالآلاف، كتب المؤلفة في الحج آلاف، ما هي مئات، آلاف، ولا يوجد عصر إلا ومؤلف فيه عشرات الكتب في الحج المناسك، منسك النووي، كل مناسك لا تنتهي. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يحج أن يعرف، ولا يحل له أن يعمل أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. فأنت صرفت مالا ووقتا، ينبغي لك قبل أن تدخل في الحج أن تعرف ما الحج، ما يبطل الحج، ما يفسده، ما الذي ينقص أجره. الأركان 4، الواجبات 7، المحظورات 7، يعني أشياء محدودة تحفظها وتفهمها وبعدين تكون على بصيرة من أمرك. يقول تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه الآية، هل يجوز لي أن أخذ مالا بطريقة غير شرعية من شخص ظلمني ولا أستطيع أخذ حقي منه بطريقة شرعية؟ قال العلماء يجوز إن سلم لك عرضك، لأن عرضك واجب عليك ثونه، فإن كنت إذا أخذت هذا المال قد تتعرض لعرضك لا، لكن إن استطعت أن تأخذ حقك بطريق لا تسبب لك قدحا في عرضك لك ذلك. كيف يحقق المسلم الولاء والبراء في حياته؟ يحقق المسلم الولاء والبراء بأن يكون قلبه وهواه تبع للدين، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، شخص ليس بينك معه إلا الدين تحبه، وتكون ولدك وأباك وأخاك إخوتك وأقربائك الذين ليسوا على الدين تكره فيهم ما فيهم من المعاصي ولا تريدهم، والناس البعيدة المستقيمة تريد، هذا هو البلاء. الولاء والبراء، الولاء والبراء أن تحب من لا علاقة بينك وبينه ولا مصلحة إلا الدين، ويكون الناس اللي بينك وبينهم الألفة والمحبة إذا كانوا فسقا وعلى غير الدين لا تريدهم، هذا هو الولاء والبراء. أن تحب الشخص لأجل الدين وتكره الشخص لأجل الدين. ولذلك قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه المحاب لا يحب في الدنيا إلا الثمانية هذه. إذن ينبغي أن تحب الدين وتحب شرع الله وما يحبه الله أكثر من هذه الأمور، هذا هو الولاء والبراء. قلتم البارحة لا يجوز الرياء ولكن يفعل العمل لكي يصون كرامته وعرضه. نعم، الفرق بين الرياء أن تعطي ليقال كريم، أما أنت إذا ما أعطيت مثلا أنت عندك مناسبة ولا تريد أن تبذر، والتبذير إن المبذرين كانوا ولكن أنت إذا لم تفعل أشياء تراها تبذير، إذا لم تفعل لا يقال فلان بخيل، والناس تذكر البخل، وأي داء أدوأ منش، فأنت تصرف حتى لا يقال أنك بخيل، هذا تؤجر عليه. أي الإنسان يجب أن يصون عرضه. قال له اقطعوا لسان فلان. ما لا، ما معنى اقطعوا لسان فلان؟ أعطوه حتى يسكت، ما يقدر يجد محجة ليذم بها. اقطع لسانه معناها أعطيه مال ليسكت. ذلك هذا من الدين، يعني أن الإنسان إذا كان عيار أو كان إنسان يعني يتكلم على الناس، المتقي يعطيه لكي يصون عرضه ويؤجر عليه. لكن ما هو مثل الصدقة، الصدقة لإعلاء كلمة الله، الصدقات درجات، هذا هو المقصود بهذا يا شيخ. نعم. بعدين يقول رفع الأيدين، يرفع الأيدين في المكان الذي رفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمكنة الذي لم يرفع فيها لا يرفع فيها. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ولم يقل لا تفعلوا، لا يقال لمن رفع يديه في الدعاء ابتدع، لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وما دام نبينا صلوات الله وسلامه عليه رفع يديه في الدعاء وقال لا تفعلوا، لا يقال لمن فعله ابتدع. لكن الأولى والأفضل أن يرفع في الأماكن الذي رفع فيها، والأماكن الذي لم يرفع فيها لا يرفع، لكن لا يقال بدعة. ليس معي دليل النص. ما هي الأماكن اللي رفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الاستسقاء رفع يديه حتى ظهرت بياض إبطيه. نعم، لما استسقى رفع يديه. وفي أماكن أخرى دعا ولم ينقل أنه رفع. ومن يد يديه يستحي أن يردهما صفلا، فلا يقال من رفع يديه في أي دعاء ابتدع، لا يقال هذا. يقول إذا قام رجل يعمل عمل بدعي وأنا أعرف أن هذا العمل يعني بدعي، فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليس معي دليل أو نص من القرآن أو السنة، فماذا أنصحه؟ أو أول شيء تتعلم، أول قبل أن تنصح تعلم. أيوة، لا تنصح بشيء لا تعرف هل صحيح. إذا أردت أن لا يضركم من ضل، إذا اهتديتم الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا لا بد تعرف أنه معروف وتعرف أن هذا منكر. إذا كنت لا تعلم اسكت يا أخي حتى تعلم، أذهب وأعلم وبعدين أنصح. أما أنا شيء ما أعرفه، طيب ما تعرفه اسكت يا أخي، أول شيء تعلم. نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.